ما أعظمك يا رب كل الأمر لا ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملاك ما أعظمك يا رب كل الأمر لا ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملاك يا من إذا ندعو أجاب ما خاب من هو أملك بالحب تعبدك تهفو إليك لتسألك يا من إذا ندعو أجاب ما خاب من هو أملك بالحب تعبدك القلوب تهفو إليك لتسألك ما أعظمك يا رب كل الأمر لك بكل الأمر لا ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملاك ما أعظمك يا رب كل الأمر لا ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملاك يا خالق سبع الشداد والأرض تجعلها مهاد يا فالقا حب النوى ورازقا كل العباد يا خالق سبع الشداد والأرض تجعلها مهاد يا فالقا حب النوى ورازقا كل العباد ما أعظمك يا رب كل الأمر لك.